هذه يشرون ضابطا إن شاء الله نراها في دروس قادمة بإذن الله تعالى. الله أعلم. نكتفي بهذا نشوفه ما تزال. نعم جاي عنده سؤال يتفضل. نعم لا يوجد. طيب يعني وانت تريد ترجمة عامة ولا في جزئية ما؟ يعني مثلا وردت الحديث وهو ضعيف. ايه. في ايه. انا سألتك انت ما عجبتني. الان ترجمة عامة ولا ترجمة خاصة؟ اذا كانت ترجمة عامة ترجمة الراوي انت ترجع الى التقريب تجد انه هشام بن بشير الواسطي ثقة حافظ. كلام حديثه عن الزهري ضعيف مضطرب. حديثه عن الزهري مضطرب. واضح؟ حديثه عن الزهري مضطرب. لكن إذا رجعت إلى حكم الأسانيد فيقال أن هذا السند ضعيف لأنه من رواية هشيم عن الزهري وهو فيه ضعيف أو طلب حديثه عن الزهري. ما يلزم أن تحكم الحكم العام لأن أنت في جزئية لم تضعف هشيم. لا تقول سند ضعيف لأن فيه هشيم بن بشير وهو ضعيف هذا خطأ. نقول هذا سند ضعيف لأنه من رواية هشيم عن الزهري وقد اضطرب فيه أو روايته عنها ضعيف روايته عنه ضعيف أو يقال وثيقة لكن روايته عن الزهري فيها كلام فيضعف لأجله. واضح؟ لا شك ولا ريب. ما لم يمشي العلماء وأئمة النقد المتقدمون العارفون مثل هذا السند ما إذا مر علينا حديث وفيه مثل هذا وحكم عليه الأئمة بالقبول فهذا مما ميز ومما ضبطه. واضح؟ هذا ينتبه له. هناك من يقول يعني وهناك من يجرح يعدل مباشرة. إيه؟ هذا جاري على النوع. كليهما. لكن الأصل على الذي يباشر. أصل التعارض في من يباشر. أما اللي يرقن بالسند فغالب ينتهي إلى حكم معين. لكن قد يرد عنه التعارض. قد يرد التعارض عنه. حتى اللي ينقل بالسند كالأئمة الطبقة المتوسطة يعني من القرن الرابع إلى السادس والسابع وكالمتأخرين من حافظ بن حجر وغيره قد يريد هذا قد يريد حافظ بن حجر قد ترجع للتقريب تجده يتكلم في الراوي بالضعف قل ضعيف وفي بعض تخريجاته يعني يحسن له في بعض التخريجات يحسن له في الفتح ولا في غيره من الكتب نعم فيكون باعتبارات نعم غير طيب نكتفي بهذا الجزء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك.